العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج كلام جيد وفيه تأصيلات مهمة جدا يجب العناية بها، لا سيما في هذا المقام في الأسماء والأحكام. الأصل المعتمد عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والأحكام. قال في المدارج الجزء الأول صفحة 146، وهو يتحدث عن مسألة تحسين والتقبيح لأن ثم علاقة بينهما. قال: ها هنا أمران متغايران، متغايران، أمران متغايران لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهم، يعني لا يلزم من إثبات أحدهما إثبات الآخر، ولا يلزم من نفي أحدهما نفي الآخر. هذا المراد به بالتلازم، مراد به بالتلازم، لأنك إذا أوقعت العلاقة على أنها تلازم حينئذ تلازما في الوجود وفي العدم، في الوجود وفي العدم، هكذا كما نقول الإيمان ملزومه الباطن ولازمه الظاهر، تلازما وجودا وعدما. كذلك هنا إذا أصلنا بين الاسم والحكم تلازم، وكان إثبات المستلزم إثبات الحكم بالعكس، حينئذ صار متلازمين، فالعلاقة حينئذ التلازم. قال: ها هنا أمران متغايران لا تلازم بينهم. أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه؟ يعني ذات الفعل هل اشتمل على قبح، وهل اشتمل على حسن باعتبار ذاته في نفسه؟ وهنا الفائدة أن الحكم بكون الشيء مشتملا على حسن في ذاته أو على قبح في ذاته حينئذ لا يحتاج إلى الشرع، لا يحتاج إلى كون الشيء قبيحا إلى دليل الشرع، لا يحتاج إلى كون الشيء حسنا في نفسه إلى دلالة الشرع. ولذلك عرفنا فيما سبق ويأتي إن شاء الله تعالى أن بطلان الشرك لا يشترط فيه دليل الشرع، بل يدرك كل عاقل أن الشرك باطل في نفسه، إذن الشرك قبيح في ذاته، كما أن عبادة الله تعالى حسنة في ذاتها. فكل عاقل يدرك ماذا؟ يدرك حسن عبادة الله تعالى وحده وإفراده به بالتعبد، إذن هذا حسن ذاتي، يعني ذات الفعل مشتمل على الحسن، فيدركه العقل وكذلك يدرك به بالفطرة. إذن الحسن أعلى ما يدخل فيه التوحيد، والقبح أعلى ما يدخل فيه ماذا؟ الشرك، لأن بحثنا في الشرك والتوحيد. قال: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا؟ هناك من أثبت وهناك من نفى. من الذي أثبت؟ المعتزلة أهل السنة والجماعة. من الذي نفى؟ الأشاعرة. والثاني، الأصل الثاني، أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب على قبحه ثابت بل واقع بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع؟ من قال بالعقل؟ المعتزلة. من قال بالشرع؟ أهل السنة والأشاعرة. إذن أصلان أو لا؟ أصلان. أحدهم يتعلق بذات الفعل، ذات نفسه، هل هو قبيح في نفسه فيدرك بالعقل قبل الشرع أم لا؟ ثانيا، إذا ثبت كونه حسنا هل يثاب بدلالة العقل أم لابد من الشرع؟ لابد من الشرع، وأما الدلالة بالعقل فهذا مذهب المعتزلة. قال: ولما ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين، تلازم الأصلين، إذا ثبت حسنه عقلا ثبت ماذا؟ الثواب عليه. فإثبات الحسن بالعقل وإثبات الثواب كذلك بالعقل، تلازم بينهما، تلازم بينهما. لما ذهب المعتزلة ومن وافقهم، يعني من بعض الأشاعرة أو بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم، يعني تطاول عليهم الأشاعرة وجدوا أن عندهم خللا، حينئذ ردوا عليه. ولذلك الأشاعرة كفون كثيرا في الرد على المعتزلة، وبذلك يجاب لماذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى اشتغل بالأشاعرة أكثر، ردوده على الأشاعرة في كتبه أكثر، من الردود على المعتزلة وكذلك الفلاسفة. كذلك الفلاسفة لماذا؟ لأن المعتزلة كفونا اشتغلوا بالفلاسفة، والأشاعرة كفونا اشتغلوا بماذا؟ بالمعتزلة فردوا عليهم. بقي الأشاعرة، بقي الأشاعرة حينئذ لابد بماذا؟ لابد من الاشتغال به والرد عليه، فرد عليهم رحمه الله تعالى، فألف وصلف. ونحن الآن نحتاج إلى الرد على الطائفة الجرجسية، لابد من التكثيف فيما يتعلق بهذه المسائل. قال: استطلتم عليه وتمكنتم من إبداء تناقضهم وفضائحهم، ولما نفيتم أنتم الأصليين من الأشاعرة جميعا استطالوا عليكم وأبدوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما أبدوه، وهم غلطوا في تلازم الأصلين وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. إذن التلازم مطلقا باطن والنفي مطلقا باطن، لابد من ماذا؟ لابد من الوسط، لابد من الوسط. والوسط كما مر تقريره أن الحسن والقبح ثابت بالعقل، يدرك العقل حينئذ التوحيد حسن لذاته، فالعقل يدرك ذلك، والفطرة تؤيد، دليل على صحة ماذا ما أدركه العقل. وكذلك باعتبار الشرك العقل يدرك قبحه، يدرك قبحه فهو قبيح، كما يعلم الإنسان ولو كان عاميا أنه لو كذب وقع في نفسه شيء أن هذا الفعل قبيح، ولو زنى أدرك أن ذلك قبيح، ولو تلبس بجميع الفواحش أدرك أن ذلك قبيح، فهو يدرك بنفسه أن هذا قبيح، وهذا مدرك قبل الرسالة. قال ابن القيم: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، وأن الأفعال في نفسها في ذاتها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، إلا بالأمر والنهي. فالشيء في نفسه قبيح ولكن لا يكون معاقبا عليه إلا بالأمر والنهي، يعني بالشرع. قال: وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، لا يكون قبيحا باعتبار ماذا؟ النفي هنا باعتبار كونه موجبا للعقاب، لكنه قبيح في ماذا؟ في نفسه. هذا فيه رد على المعتزلة، قالوا قبيح وهذا القبح يوجب العقاب. قلنا: لا، القبح الذي يوجب العقاب هذا لابد من الشرع، وإنما هو قبيح في نفسه فيكتفى به، ولا حكم إلا لله تعالى، حينئذ لابد من الشرع، بل هو في غاية القبح، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. إذن تفرقة بين النوعين. ثم قال: فالسجود للشيطان والأوثان قبيح أو لا؟ السجود للشيطان في نفسه قبل الشر قبيح أو لا؟ يدرك العقل، يدرك. إذن كيف يقال بأنه يكون جاهلا مطلقا بكون هذا الفعل شركا؟ هل يتصور مع هذا التقرير؟ جواب لا. فكل فاعل للشرك يدرك بعقله وفطرته أنه فعل الشرك، أنه فعل الشرك ولو كان جاهلا، ولو كان مخطئا، ولو كان متأولا. قال: فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، كلها قبيحة في ذاتها، سماها بأسمائها. سجود للشيطان، إذا سجد للشيطان فهو ساجد، فهو ساجد، وإذا سجد للأوثان فهو ساجد، إذا تحقق وصف الشرك. وإذا وقع في الزنا والزنا حينئذ يقال ماذا؟ زان. وإذا قتل نفسا بغير حق قيل قاتل. هذا لا يحتاج للنص على ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه أرفع من ذلك، لأنه أرفع من هذه، لا من البدهيات العقلية والبدهيات اللغوية، بل والعوام يعرفون ذلك، العوام يعرفون ذلك. قال: فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، وفاعلها يشتق له وصف منها، يسمى ظالما ويسمى زانيا ويسمى مشركا إلى آخره، والعقاب عليها مشروط بالشرع، مشروط به بالشرع. فالنفاة يقولون ليست في ذاتها قبيحة الأشاعرة، وقبحها والعقاب عليها إنما نشأ بالشرع، والمعتزلة تقول قبحها والعقاب عليها ثابتان به بالعقل، ثابتان به بالعقل. فمن نفى فمن نفى إدراك كون الشيء شركا قبل الشرع بحجة الجهل فقد وافق الأشاعرة. صحيح، وافق الأشاعرة، لأن عند الأشاعرة لا يعلم أن الشيء شرك إلا بماذا؟ إلا بالشرع، فلا يكون شركا إلا بالشرع، لابد أن يأتي ماذا؟ أن يأتي الشرع. وأما عند أهل السنة والجماعة فهو معلوم قبل أن يأتي الشرع، هذا فرق واضح بين. قال: وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع، وهو الذي ذكره سعد ابن علي الزنجاني من الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنفية وحكاه عن أبي حنيفة نصا كما قال ابن تيمية فيما سبق عبارة بنفسية. لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل، وقد دل القرآن أنه لا تلازم بين الأمرين، دل القرآن أنه لا تلازم بين الأمرين، أثبت الحقائق واشتق لها أسماء ومنع التعذيب إلا بإرسال الرسل، القرآن دل على ذلك وأجمع السلف على ذلك، أن الأسماء التي تضمنتها الأفعال لأنه فعل شيئا فاشتق له منه وصف هذه ثابتة في نفسها، والقبح ثابت في نفسه، وإنما الذي دل عليه ماذا من حيث النفي هو العقاب، فأثبت الأسماء ونفى ماذا؟ ونفى العقاب. قال: وقد دل القرآن أنه لا تلازم بين الأمرين، وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبين دلالته على الأمرين، يعني ذكر مثالين لكل منهما. أما الأول الذي هو توقف العقاب على إرسال الرسل ففي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفي قوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذه الآيات كلها ائت بما شئت من آيات النصوص من القرآن والسنة تدل على عدم التعذيب، هذا المراد به نفي الحكم فقط، وليس المراد به ما يتعلق به بالاسم، ليس المراد ما يتعلق به بالاسم. قد عرفنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقرر الحكم ذاته أن هذه الآيات لا يستدل بها على نفي الأسماء، وإنما يستدل بها على نفي العقاب، فلا يعاقب المشرك إلا إذا بلغته الحجة الرسالية، وهذا لا إشكال فيه. قال: فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل بل للنذر، وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، مع أن العقول موجودة، ما جعل الحجة قائمة بماذا؟ بالعقل. هو كذلك، لأن الكلام والبحث هنا في ماذا؟ في دخول النار، فلابد من حجة الرسالية. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كانوا، الشهادة هنا بالمقال وكذلك بالحال، يشمل النوعين، قد يصرح عن نفسه بأنه كافر موجود حتى في زمن هذا، يقول عن نفسه هو كافر لا إشكال فيه، شهد على نفسه بماذا؟ بالكفر، كفر الصريح، وقد ينفي عن نفسه ماذا؟ الكفر، لكنه واقع في ماذا؟ في الكفر، فالشهادة حينئذ تكون بالفعل وتكون كذلك بالقول. وقال: وفي الزمر ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ثم قال في الأنعام بعد ذلك: ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني بسبب ظلم، فالظلم واقع وحاصل بالقول وبالعمل وسماه ظلما الله عز وجل، وأهلها غافلون، غافلون هذا وصف. قال: وعلى أحد القولين وهو أن يكون المعنى لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة، ولذلك سماه ماذا؟ سماه ظلما، ويكفي في تسميته ظلما، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. وإذا سألت عاميا وقلت هذا الفعل ظلم هل هو قبيح أم لا؟ قال نعم، ما دام أنك سميته ظلما فهو قبيح، فهو قبيح، فسماه ظلما قبل ذلك، وحكم عليهم بالغفلة وأهلها غافلون، يعني الغفلة المحضة التي لا تجامع ماذا؟ لا تجامع إرسال الرسل، وإنما الغفلة المحضة هذه مرادفة للكفر والشرك، وتكون قبل بعثة الرسل. قال فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم عليه على الظلم إلا بعد الإرسال. وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في القصص، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هذه الآيات كلها تدل على هذا الأصل العظيم، وهو أنه لا تعذيب إلا بعد إرسال الرسل. قال رحمه الله تعالى فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم الذي هو العذاب، ولولا قبحه لم يكن سببا، ولولا قبحه في نفسه لم يكن سببا، لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها وهو عدم مجيء الرسول إليهم، فمذ جاء الرسول انعقد السبب ووجد الشرط، انعقد السبب ووجد الشرط، فأصابهم سيئات ما عملوا وعوقبوا بالأول والآخر. إذن القبيح موجود والفواحش موجودة والشرك موجود، وهذا سبب مشروط بماذا؟ تنزيل العقاب عليهم مشروط ببعثة الرسول. فإذا جاء الرسول حينئذ انعقد السبب وهو وجود هذه الفواحش والشركيات، وتحقق الشرط وهو ماذا؟ إرسال الرسل. قبل إرسال الرسل تحقق ماذا؟ السبب وهو الفعل، فيشتق له ماذا؟ اسم منهم. وأما الأصل الثاني وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح فكثير جدا، يعني في القرآن كثير جدا، كل أوصاف أقوام الأنبياء قبل البعثة، قبل بعثة الأنبياء كله داخل في هذا النوع. حينئذ كثير أم لا؟ كثير. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة، فاحشة حسنة هذه ليست حسنة بل هي قبيحة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها يكذبون، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عم جميع الفؤال هنا، وعلى القول بأنه الطواف عراة لا يمنع من ذلك، لا يمنع يعني سبب النزول لا يمنع من التعميم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه، قبل أن ينهى فهي فاحشة، فإذا فعلوا الفاحشة حينئذ يوصفون بذلك أم لا يوصفون به؟ هل أدركت عقولهم أنها فاحشة؟ الجواب نعم، لأن قبح الشيء في نفسه يدل على أن العقل الصحيح السليم يدرك ذلك، وإذا كان يتعلق بعبادة الله تعالى فالفطرة تدل على ذلك. قال وأمر باجتنابه يعني اجتناب الفاحشة بأخذ الزينة، قال والفاحشة ها هنا هي طوافهم بالبيت عرات الرجال والنساء غير قريش. ثم قال تعالى وهذا لا يمنع كذلك التعميم كما ذكرنا، ثم قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشة أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر، فاحشة في العقول والفطر، لماذا؟ ولم يقل في الشرع، لأن الشرع بعد ما جاء، حينئذ تعلق الأمر بماذا؟ بما ثبت كونه فطرة وعقلا فاحشة، فجاء النهي حينئذ لا من أجل إثبات أنه فاحشة، لم يأتي النهي من أجل إثبات أنه فاحشة، بل هو مدرك بالفطرة والعقل، وإنما جاء ماذا؟ الكف عن فعلها، ولذلك النهي مقتضاه ماذا؟ الكف. فإذا حرم الشرك، وهذا هو الشاهد، فإذا حرم الشرك فالآيات الدالة على تحريم الشرك لا من أجل بيان أنه شرك، وإنما من أجل ماذا؟ الكف عن الشرك، وأما كونه شركا فهذا ماذا؟ مدرك بالعقل ومدرك به بالفطرة. ولذلك لا ينهى عن شيء إلا وقد استقر علمهم به. واضح هذا؟ هذا الذي يريد أن يقرر رحمه الله تعالى، أن العلم بكون الشيء فاحش سابق على الشرع، والشرع إذا نهى عن الفاحشة لا من أجل إثبات أنها فاحشة، نعم زادها بيانا وقبحا، لكن في أصله هو مدرك بالعقل والفطرة. هذا تقرير مهم وحسن في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر. فالكون فاحشة هذا ثابت بالعقل والفطرة. ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به، لصار معنى الكلام أن الله لا يأمر بما ينهى عنه. هكذا يكون المعنى، لأنه لم يدرك أنه ماذا؟ أنه فاحشة إلا من جهة الشرع، وهذا موجود عند من يعذر بالجهل اليوم، يجعل ماذا؟ يجعل النهي علمه بالنهي أن هذا الشرك، وأما قبل ذلك لا يدرك أنه شرك، وهذا وافق الأشاعرة، وافق الأشاعرة، علم أو لم يعلم، وافق الأشاعرة من حيث ماذا؟ إنه لم يسمي هذا شركا إلا بدلالة الشرع، وليس الأمر كذلك، بل هو ثابت قبل الشرع. واضح هذا التقرير أو لا؟ انتبه. قال: وهذا يصان عن التكلم به أحد العقلاء، لا يجوز أن يحمل القرآن على هذا، أن الله تعالى نهى عن الفحشاء بمعنى ماذا؟ أنه لم يدرك أنه فاحش إلا بالنهي، هذا يصان عنه ماذا؟ أحد العقلاء. كيف بالقرآن؟ فضلا عن كلام العزيز الحكيم، وأي فائدة في قوله إن الله لا يأمر بما ينهى عنه؟ فإنه ليس لمعنى كونه فاحشة عندهم إلا أنه منهي عنه، لا أن العقول تستفحشه. ثم قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، والقسط عندهم هو المأمور به، ده الأشاعرة، لا أنه قسط في نفسه. فحقيقة الكلام: قل أمر ربي بما أمر به، أمر ربي بما أمر به. حينئذ عندما يقال هو لا يعلم أنه شرك، قلنا أنت علقت العلم بكونه شركا على الشرع، وهذا باطل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، بل هو مدرك قبل الشرع، وإنما نهاه عن شيء قد علم أنه ماذا؟ بدلالة العقل وبدلالة الفطرة أنه شرك ويسمى مشركا، ثم يأتي النهي باعتبار ماذا؟ باعتبار الكف عنه. هذا مدلول صيغة لا تفعل. وإلا لو قيل له لا تزني، لا يعلم أنه زنى إلا بالشرع، أو أنه استقر في نفسه أنه ماذا؟ أنه تعاطى الزنا وجاء الشرع بالكف عنه، لا شك أنه الثاني. واضح هذا؟ فهذه المحرمات كلها مستقرة في نفسها، ثابتة بدلالة العقل، وقبحها ذاتي، وجاء الشرع ببيان التحريم والنهي عنها والكف عنها، لا من أجل إثبات أنها قبيحة في نفسها، ولا من أجل ماذا؟ أن يسميها الزنا أو ربا أو نحو ذلك. ولذلك الربا ثابت قبل ماذا؟ قبل النهي عنه، وعلم أنواعه. قال رحمه الله تعالى: لا أنه قص في نفسي. فحقيقة الكلام: قل أمر ربي بما أمر به. ثم قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، دل على أنه طيب قبل التحريم، قبل التحريم، فكونه طيبا وكونه خبيثا هذا مدرك بالعقل ومدرك به بالفطرة، وإنما جاء الشرع بماذا؟ ببيانه هل يفعل أو لا يفعل، هل تكف عنه أو تؤمر به. قال: وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة. فإذا ثبت أنه طيب، الله عز وجل يأمر بماذا؟ بالطيبات، ولا ينهى عن الطيبات، وهو طيب في نفسه معلوم قبل الشرع، وكذلك القبيح هو قبيح في نفسه ومعلوم قبل نهي الشرع عنه. ثم قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها وليست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام: قل إنما حرم ربي ما حرم. أدركتم هذا؟ تأملوه، هذا مفيد في هذا الباب. فكل من يعذر بالجهل ولا يسمي هذا ماذا؟ في مسائل الشرك الأكبر دخل عليه أصل الأشاعرة من حيث لا يشعر، هو دخلت عليه الأصول كلها، الجهمية والمعتزلة والأشعرية والجاحظية والجرجسية كلها كلها اجتمعت عنده. لكن أحيانا هؤلاء كما ذكرت سابقا، هؤلاء لأنهم صحفيون يقرأ قبل أن يتعلم، فيتأثر ويأخذ الفروع ولا يعلم أنها مبنية على أصول، عندما يقرأ حتى لو كان كما ذكرنا سابقا لابن حجر في الفاتحة والنووي دخلت عليهم بعض البدع في باب المعتقد، فيقرأ ويأخذ النتيجة الراجح، ولا يدري أن هذا مبني على ماذا؟ على أصل هو أصل بدعي قد يقرره هو لو درس باب العقيدة الوسطية، يقول هذا الأصل باطل، ثم يأتي ويفرع عليه تقليدا لغيره، تقليدا لغيره. ولذلك قد يذكر أن الأشاعرة لا يثبتون قبحا قبل الشرع، وهو كذلك يقول ماذا؟ يقول هذا الذي وقع في الشرك الأكبر لا يكون شركا. إذن أنت لم تثبت قبحا له، لو أثبتت قبحا له لقلت ماذا؟ قد فعل الشرك. وهذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. على كل إنه قال ماذا؟ ولو كان كون فواحش، لو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها، يعني لا يعلم أنه فاحش وقبيحا إلا لأجل أن الله تعالى حرمه. هذا ليس معتقد أهل السنة والجماعة، بل الفحش ثابت قبل تعلق النهي عنه، وزاده النهي ماذا؟ زاده قبحا وفاحشة، حينئذ تكف النفس عن ماذا؟ عما سماه الله تعالى فاحشة، وقد استقر في نفسه بدلالة العقل والفطرة أنه فاحشة. قال لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم، إنما حرم ربي ما حرم، وكذلك تحريم الإثم والبغي. قال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا، بمنزلة كون الشرك شركا، هذا معلوم بالعقل ومعلوم كذلك به بالفطرة، لا يحتاج إلى أن يبين أن هذا ماذا؟ أن هذا الشرك، بمنزلة كون الشرك شركا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده، الله يدره، هذه قاصمة، فهو شرك قبل ماذا؟ قبل النهي، ثابت في نفسه يدركه العقل والفطرة كذلك تدرك ماذا؟ أنه شرك. حينئذ لا يتصور أن يقال ماذا؟ هذا تلبس بالشرك الأكبر ولا يعلم أنه شرك أكبر، لا يتصور إلا على مذهب الأشاعرة، بمعنى أنه لابد أن يأتيه نص فيعلم ويقتنع ويفهم أن هذا شرك، ثم بعد ذلك يثبت في حقه أنه ماذا؟ أنه شرك، ولا شك أن هذا باطل. قال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي، فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي، وأما قبل النهي لا يسمى شركا ولا يدري أنه تعاطى الشرك، وهذا باطل، هذا مخرج على أصول الأشاعرة، فانتبه. قال فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك، ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة، مكابرة يعني لا ينازع في هذا إلا من لا عقل عنده. فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده، والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده، والفاحشة كذلك، وكذلك الشرك. فالشرك ثابت كما يعلم المشرك الذي نزل عليه القرآن أن الزنا زنا قبل ورود الشرع، يعلم كذلك أن الشرك شرك، وكذلك كل من تلبس بشرك يعلم أن هذا الزنا حينئذ هو قبيح في نفسه مثله ماذا؟ الشرك. الفصل بينهما أو نفي كونه قبيحا وينتظر إلى أن يأتي الدليل الشرعي ثم يثبت بعد ذلك القبح، هذا مكابرة للعقل، مصادمة للعقل، يعني نزاع معه يكون ماذا؟ يحتاج إلى أن يرجع إليه عقله وبعد ذلك يناقش، وليس كل أحد يناقش بهذه المسائل. وكذلك الشرك، لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك، نعم الشرع كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها، وكذلك فكان قبحها من ذاتها وازدادت قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنها وذمه لها وإخباره ببغضها وبغض فاعلها، كما أن العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه، وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله وإخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله، إلى أن قال وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال، يعني جاء في القرآن أمثال وفيها شيء كذلك من التشبيهات، ومعلوم أن التشبيه هذا قياس، والقياس دليل عقلي، إذن خاطبهم الله عز وجل في الدلالة على تحريم الشرك بالأمثال والأدلة العقلية، هذا يدل على ماذا؟ على أن الشرك في ذاته قد استقر عندهم قبحه عقلا، وإلا ما الفائدة أن يخاطبهم بماذا؟ بالأمثال. فاستدل ابن القيم رحمه الله تعالى كشيخه بأن هذه الأدلة تدل على أن الشرك قبيح في نفسه، قد أدركوا قبل ماذا؟ قبل الشرع أنه قبيح. قال: بما ضربه لهم من الأمثال وأقام على بطلانهم الأدلة العقلية، ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى. قال: وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة غيره، يجوز، لأنه ماذا؟ لا يعلم كونه قبيحا إلا من جهة الشرع. إذن لا فرق بين أن يسجد للشيطان والأوثان وبين أن يسجد للرحمن، لا فرق بينهما، إلا إذا جاء الشرع نهى عن هذا وأمر به بهذا، لأن العقل لا يدل على حسن التوحيد، والعقل لا يدل على ماذا؟ على قبح الشرك. إذن استويا أو لا استويا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق، كفعل الآكل وسائر المباحات. قال رحمه الله تعالى: وإنما علم قبحه بمجرد النهي عنه، فيا عجبا أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول والفطر، وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه، تنبيه فقط ليس من أجل التأصيل، أن يبين أن هذا الشرك، أن هذا الفعل يسمى شركا في الشرع، وأما قبل الشرع فلا يكون شركا، لا، وإنما أدركت عقولهم وكذلك الفطر أن هذا مما هو قبيح في الفطرة والعقل، وجاء الشرع بتأكيد ذلك والنهي عنهم. قال: وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه، وأن أصحابهم ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة، بل نفى عنهم السمع والبصر، والمراد سمع القلب وبصر، فأخبر أنهم صم بكم عمي، وذلك وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل، ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل كما مر، وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم. قال الله تعالى حاكيا عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وكم يقول لهم في كتابه: أفلا تعقلون لعلكم تعقلون، فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح، ويحتج عليهم بها، ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بها، ويميز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه، فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى، صارت هذه ماذا؟ من قبيل الحشو، لأنه كيف يدعو عقولهم إلى التأمل والتدبر وعقولهم أصلا لا تدرك إلا بماذا؟ إلا بعد مجيء الشرع، هذا مصادمة للشرع. قال: ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال لا داعي لها، إنما ينهى ويأمر، أمر بالتوحيد فعلم حسن التوحيد بماذا؟ بالأمر، وأما قبل الأمر حينئذ التوحيد يستوي مع الشرك. إذا لماذا يدعو عقولهم إلى التأمل والتدبر؟ لماذا يحرك العقول عندهم من أجل أن يتأملوا ما هم فيه من ماذا؟ من قبح الشرك ونحو ذلك، إذا ما الفائدة من ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: دون ضرب الأمثال وتبيين جهة القبح المشهودة بالحسن والعقل، والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره كقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قوم يعقلون، إذن دعاهم إلى ماذا؟ إلى العقل، وأن هذا المثل لا يفهمه إلا العقلاء. يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له، عبد أملوك أو أما لا يكون شريكا بينه وبين غيره، كذلك وإذا أتى بالمال يأتي به لواحد منهما فلا يرضى بالشركة. قال: فإذا كان أحدهم يستقبح أن يكون مملوكه شريك، مملوكه ذاته نعم، مملوكه أن يكون شريكا له ولا يرضى بذلك، فكيف تجعلون لي من عبيد شركاء تعبدونهم كعبادة. وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطن، والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. وكذلك قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ أي سويان؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. احتد سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيء الملك وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له، فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ الجواب لا، هذا خالص لواحد، وهذا ماذا؟ وهذا فيه شركاء متشاكسون يختلفون لا يستويان. فكذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلهه الحق لا يستويان. وهذا ثابت، موحد تلبس بالتوحيد، أفرد الله تعالى به بالعبادة، وأدرك عقله حسن ماذا؟ حسن التوحيد، فيسمى حينئذ ماذا؟ موحدا. والمشرك الذي فعل الشرك ولو كان قبل الشرع، وهو يعلم ماذا؟ أن هذا الفعل العبادة، عبادة غير الله تعالى، أنها قبيحة في نفسها. إذن كل مشرك يدرك بعقله أنه ماذا؟ أنه فعل قبيحا، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مشركا. قال: لا يستويان. إذن هذا كلام رحمه تعالى يبين هذين الأصلين، أنه لا تلازم بين الاسم والحكم، فيثبت الاسم تبعا للفعل ذاته، وإذا كان قبيحا مدركا من جهة العقل فواضح، وأما العقاب فهذا موقوف على حجة لسانية، حجة لسانية. إذا لا تلازم بينه. المعتزلة جعلوا التلازم في الوجود، كلما ثبت القبح لزم منه العقاب، وكلما ثبت الحسن لزم منه الثواب. والأشاعرة نفوا، قالوا: هذا لا يعلم العقاب إلا بالرسل، حينئذ لزم منه ماذا؟ نفي الأوصاف والأسماء، نفي الأوصاف والأسماء. وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، أثبتوا الأسماء وأثبتوا القبح والحسن ونفوا الثواب والعقاب وجعلوه معلقا بالشرع. فجميع الآيات التي يستدل بها على نفي العقاب لا تدل على نفي الاسم، بل هو ثابت في نفسه. ومر معنا كذلك قوله رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، أحكام الكفر في الدنيا وأحكام الكفر في الآخرة، يعني ثم تفصيل حتى في ماذا؟ حتى في الحكم. فيقال الاسم ثابت، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي مسألة الحكم، ثم حكم دنيوي وثم حكم أخروي. قد يثبت الحكم باعتبار كونه كافرا في الدنيا ولا يثبت في الآخرة، ممكن؟ نعم ممكن، دل الشرع على ذلك، فنحكم عليه في الدنيا بكونه كافرا ظاهرا لكونه قد تلبس به بالكفر والشرك، وتثبت له بعض الأحكام المتعلقة فيه في الدنيا، ولكن باعتبار الحكم الأخروي حينئذ قد يكون مخالفا لذلك، ولا تعارض بين النوعين. وأما قاعدة التلازم هذه يلزمك ويلزمك ويلزمك، هذه من البدع، كما قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى كما سيأتي، هذا من علامات أهل البدع، أنهم إذا قاعدوا قاعدة لابد من طردها في جميع الأبواب. يقول: لا، الشرع لم يسوي، فرق بين الذنوب وفرق بين الأسماء وفرق بين الذنوب وفرق بين الأحكام في الدنيا وفرق بين المتعمد والمخطي والجاهل باعتبار الحكم الشرعي، أم لا باعتبار الأسماء، وفرق بين الحكم الدنيوي وفرق بين الحكم الأخروي. إذن لا، ليس ثم قاعدة مضطردة. ولما بلي المتأخرون كما قال ابن القيم رحمه تعالى أنه لابد من جعل قاعدة مضطردة يدخل تحتها ما لا حصر مطلقا كما هو الشأن في علوم الآلات، أرادوا أن يجعلوا ذلك في أحكام التكفير ونحو ذلك. قل: لا، كل مسألة لها ضابطها المعين، حينئذ ثم فرق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخرى. قد نقول هذا مشرك ولا يدخل النار، بل يدخل الجنة، يمتحن الله عز وجل، هذا قبل البعثة، يمتحن الله عز وجل وينجو ويدخل الجنة، لا مانع، ليس بعقولنا نقول لابد كل مشرك لابد أن يدخل النار، لا، الأمر مرد إلى الشرع. المهم أن نجعل له ماذا؟ الوصف. وإذا قلنا هذا مشرك معناه انتفع عنه وصف الإسلام، لا يجتمعان، توحيد وشرك هذا لا يجتمعان، ومن جوز الاجتماع هذا فارق ملة، يعتبر من النواقض. قال رحمه تعالى: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر بالدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر، فلابد أن يعذب في النار. إذا تكلم بالكفر حينئذ ماذا؟ أتى الكفر وهو مختار، وهو مختار، حينئذ يكون كافرا ظاهرا وباطنا. وأما هؤلاء أطفال المشركين نحكم عليهم في الظاهر ماذا؟ أنهم كفار. من أجل ماذا؟ من أجل إجراء الأحكام الشرعية. لابد الصلاة على الميت هذه مناطة بماذا؟ بوصف الإسلام. إذا لابد أن يتحقق وصف الإسلام ولو حقيقة، حينئذ يتحقق وصف الإسلام جاء الحكم الشرعي. طيب إذا انتفى وصف الإسلام انتفت الصلاة، إذا هل هذا ولد المشرك الذي مات وهو صغير هل نصلي عليه ولا نصلي؟ إذا نظرنا إلى الواقع هو لم ينوي ولم يعتقد وليس له، منذ أن خرج بطن أمه مات، هذا لا يتصور ماذا؟ أنه قد اعتقد عقيدة كفرية. لكن لابد من حكم شرعي. أين يدفن؟ ها أين يدفن؟ في مقابر المسلمين أو مقابر المشركين؟ لابد من حكم شرعي. هل يصلى عليه أو لا يصلى؟ لابد من حكم شرعي. لابد من حكم شرعي منزل على وصف، حينئذ أجراه الشرع تبعا لوالديه، فيسمى كافرا ظاهرا ويسمى مشركا ظاهرا كذلك، وتجرى عليه الأحكام الشرعية باعتبار الظاهر. أما في الآخرة فأمره إلى الله، أمره إلى الله. يأتي الخلاف الوارد فيه في المسألة، فيثبت له الوصف وهذا مقطوع به، وتثبت إذا ثبت الوصف تثبت الأحكام الشرعية المتعلقة به في الدنيا، ثم بعد ذلك الحكم الأخرى يختلف. يختلف من جعل هذا الكافر صبي الذي مات دون البلوغ، من جعل هذا الكافر كالكافر البالغ العاقل من كل وجه حصل عنده إشكال. ولذلك قال ابن القيم رحمه تعالى أن منشأ الاشتباه أن مسوى بين كافر وكافر، كافر وكافر، قد يكون كافرا ولا يكفر، صح أو لا؟ قد يكون كافرا ولا يكفر، كيف هذه؟ ها كافر، قد يكون كافر وصفا. مرة كلام ابن تيمية رحمه تعالى ماذا؟ ويوصفون بالكفر. إذن اسم المشرك ثبت قبل الرسالة، وكذلك يوصف بماذا؟ بالكفر. إذن هو كافر لكنه لا يكفر. لا، الكفر المعذب هذا لا يعذب، فهو كافر مشرك لكن لا يدخل النار، لا يعذب في النار. إذن لا إشكال فيه. نحن نكون ماذا؟ نتبع الدليل، نترك هذا العقل، هذه مسائل شرعية أحكام عقيدة، وعرفنا أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، حينئذ نأتي للعقل ونجعله في جانب نفهم به النص فقط. أما أن نحشر عقولنا في كون يلزم ويلزم إلى خير، يقول هذا لا شك أنه من يعتبر بابا من أبواب البدعة والزيغ. قال صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم، هم كفار لكنه نزلوا منزلة الكفار المختارين الذي كفر ظاهرا وباطنا. ولذلك قلت لك سابقا أن القسم عندنا ماذا؟ مؤمن ظاهرا وباطنا، مؤمن مسلم نعبر بالإسلام، وقد يقال مؤمن ظاهرا لا باطنا، يستويان؟ الجواب لا، باعتبار الآخرة لا يستويان. ثانيا عندنا كافر ظاهرا وباطنا، وعندنا كافر ظاهرا، وأما الباطن فيوكل أمره إلى الله، يوكل أمره إلى الله. ممن يحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا أطفال المشركين. والمجنون إذا تلبس بالشرك ماذا نحكم عليه؟ أو ولد مجنونا لأبوين كافرين، صحيح أو لا؟ حينئذ نقول والمعتوه كما قال المقيم فيما سبق الذي يكون معذورا في الشرع كأطفال المشركين ومجانينهم كذلك، ومن لم تبلغه الدعوة، من لم تبلغه الدعوة، حينئذ نحكم عليه بكونه في الظاهر هو كافر، أما الباطن فأمره إلى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وأراده وعمل به، أراده وعمل به، إذن صار مختارا. قال وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه ولا يعلم المسلمون حاله، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين، يمكن أو لا؟ يمكن، عنده ضرورة ما تكلم ما ستخاف، يقتل كل من أظهر الإسلام والإيمان، أظهر الشهادتين أو أظهر أي أمن يتعلق بالشرائع قتل، فكتم إيمانه، كتم إيمانه، حينئذ يغسل؟ لا يغسل، ويدفن بمقابر المشركين، لكنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ مؤمنا. قال فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة من أهل الجنة، كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين. منافق أظهر ماذا؟ أظهر الإسلام، فنجري عليه ماذا؟ أحكام الإسلام. أما في الباطن فهو كافر باطنا لكنه في الظاهر يعتبر مسلما، حينئذ نجري عليه أحكام المسلمين، أحكام المسلمين. ولو علم به بعض الناس قلنا هذا لا يؤثر، يبقى على ماذا؟ يبقى على أصله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم ببعضهم وصلى عليهم، وبعض الصحابة علم بهم ورأى الناس يصلون ما قالوا اتركوا الصلاة لأنه منافق. إذن تجري عليه ماذا؟ أحكام، أحكام المسلمين. لماذا؟ نحن نتبع الشرع، نفصل حيث فصل الشرع، لا ندخل بعقولنا، هذا كافر، هذا منافق، هذا يريد إلى آخره، لابد من فضحه، لا ليس بلازم، وإنما تبقى علامة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم به للمنافقين. فثم مسلم وثم كافر وثم منافق، والمنافق هذا الآن محذوف عند الناس كالمبتدع، يعني لا ينظر فيه ولا يقال، عنده مسلم وعنده كافر فقط، وليس عنده منافق أبدا، ليس عنده منافق، لأنه يعامل المنافق معاملة الكافر، هذا بدعة في الدين، تنزيل أحكام الكفار على المنافقين هذا من البدع، هذا من البدع لا شك، ومن سوى بينهما فهو مبتدع ضال. قال هنا: كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. إذن فرق ابن القيم بين الحكمين مع إثبات الوصف. قال: كفار، حكم على أطفال المشركين بكونهم كفارا، حينئذ نزل الاسم وفرق بين الحكمين، فكل كافر حكم بكفره في الدنيا ولو ظاهرا أجريت عليه أحكام الكفار، أحكام الكفار. قال رحمه الله تعالى: في طريق الهجرتين الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر. سماه ماذا؟ سماه كافرا. إذن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، يسمى كافرا ويسمى مشركا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، فهو كافر غير معذب، كافر غير معذب، هذا لا إشكال فيه. قال: هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية مع ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانين كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم، وبهذا التفصيل يزول الإشكال فيه في المسألة، يزول الإشكال فيه في المسألة. لكن هذه النصوص دائما تحرف للقيم رحمه تعالى ولا يلتفت إليها، إذا التفت إليها أحد ممن يعذر حينئذ حرفها وبدلها، وإلا الكلام واضح بين أن ثم فرقا بين الاسم وبين الحكم، والحكم الدنيوي يتبع الاسم ظاهرا، وأما شأنه في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. وقال كذلك في المدارج الجزء الثالث صفحة 453: والحق أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع، التوحيد يعني، والقرآن على هذا يدل، فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة، ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ولذلك هنا تقول ماذا؟ تقول: هل الشرك معلوم قبحه قبل الشرع أم لا؟ نعم، معلوم قبحه قبل الشرع، فإذا تلبس به هل يوصف به أم لا؟ نعم يوصف به، كما يعلم أن الزنا قبيح، فإذا تلبس به يقال ماذا؟ قالوا زان، لا يقال وقع في الزنا ولم تقع الزنا عليه، وإنما يقال ماذا؟ قالوا زان. هل يخالف أحد في هذا؟ ويقال قد زنى، صحيح، وزيد يزني، إذن أسند إليه الفعل، وإذا أسند إليه الفعل اشتق له ماذا؟ اشتق له اسم، لأن لا فرق بين الزنا زيد وبين الزان، لا فرق، وإنما وجد خلل عند من لم يعرف لسان العرب، وإلا هذا وصف، هذا وصف، زنى زيد وصف أم لا؟ وصف. لذلك أجمع النحاة على أن الأفعال أوصاف في المعنى، فإذا قلت قام زيد هذا فعل فاعل، جملة فعلية، يقول ما قال قائم، لا هو قال قائم، إذا قال قام زيد فعل فاعل، عند بعض الناس لا يفهم أنه قال قائم، لابد أن يقول ماذا؟ لابد أن يصرح يقول قائم، وإلا ما صح. لا، قام زيد معناه ماذا؟ زيد موصوف بالقيام، وإذا وصف زيد بالقيام معناه ماذا؟ معناه قائم. وإذا قال تعالى إنه من يشرك بالله يعني فهو مشرك، صح أو لا؟ لا فرق. إذا قال إنه من يشرك بالله حينئذ فهو ماذا؟ فهو مشرك، لا يحتاج أن يأتي نص، لكن لضعف الناس الآن في لسان العرب لابد أن يسمع ظاهرية بحتة، لابد أن يسمع مشرك، إذا ما جاء في النص مشرك نفاه، قال لا هذا وصف، كذا الفعل وصف، فإذا قيل قد أشرك زيد وزيد يشرك بربه معناه مشرك، لا فرق بينهما، كلاهما سيان في مرتبة واحدة، لكن الفرق أن هذا فعل وهذا اسم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما مر قال يوصى بكونه طاغيا، وجاء بالآية ماذا؟ إنه طغى، جاء ما جاء طاغيا، جاء طغى. كيف فهم ابن تيمية هذا؟ فهم أنه وعبر بالاسم وأتى بالمثال الذي هو الفعل. إذن الأفعال في المعنى أوصاف، والأوصاف أسماء، فإذا تجوز وقيل هذه أسماء أشرك ويشرك ومشرك، هذه أسماء لا إشكال فيه، هذا موافق لسان العرب، لكن الله المستعان ضعف في لسان العرب كما قال الشافعي رحمه تعالى، أورث عندهم ماذا؟ ضعفا فيه في الشرع، صارت عندهم عجمة بالذهن لا يفهمون كلام الرب جل وعلا. قال ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة، ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال وهي الأدلة العقلية، وهذا كثير في القرآن، وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه وقبح الشرك وذمه، والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك. وذكر أمثلة ثم قال ولكن ها هنا أمر آخر، انظر بعد الإثبات، لأنه إذا أثبت القبح أثبت الاسم، لا يحتاج أن يقال ماذا بقي ما نص على ذلك، لا بل نص على ذلك، نص على ذلك، وهو أنه قد فعل قبيحا، إذن أدرك بعقله أنه قبيح فيشتق له وصف، يشتق له وصف. قال ولكن ها هنا أمر آخر، وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع، كما دل عليه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية لا يستدل بها إلا في مقام العقاب، هنا تجد خللا كبيرا عند المعاصرين، يستدلون بهذه الآية أن يقال هذا مشرك أو ليس بمشرك، فالعذر يدخل في الاسم عندهم، وإنما البحث في العذر ماذا؟ ها في الحكم فقط، في الحكم، هل هو معذب أو لا؟ هنا تأتي مسألة العذر بالجهل، أما الاسم فهو ثابت قطعا مجمع عليه، نقول هذا مشرك، والمشرك قد يقع أو يوقع الشرك عنادا وعلما به، وقد يكون ماذا؟ قد يكون جاهلا، عنادا واضح لا ينازعون فيه، بقي ماذا؟ المشرك الجاهل، إذن هذا ثابت. حينئذ يأتي ماذا؟ تأتي مسألة العذر بالجهل، لما سووا بين مسألة الأسماء والأحكام حصل عنده ماذا؟ خلل، ومن فرق بين النوعين سلم. قال هنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل، أثبت الاسم الظلم، وإذا ثبت الظلم ثبت الشرك وثبت الزنا وثبت الربا جميع الفواحش، أي ثابتة، يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل، وأنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم، إذن قد يكون ماذا؟ ظالم معذب، ظالم غير معذب، صحيح؟ ظالم معذب، ظالم غير معذب. قلنا إذا ثبت الظلم حينئذ لابد من تنزيل العذاب، قل هذا من رأسك أنت، أما دلالة الشرع فلا، قد يكون ظالما ولا يعذب إذا لم تبلغ الحجة الرسالية، حينئذ يوصى بكونه ظالما وينفع عنه ماذا؟ التعذيب، وإذا بلغته الحجة حينئذ فهو ظالم معذب. إذن الشرك كذلك يثبت أنه مشرك ولا يعذب، يمتحن في الآخرة، ويثبت كذلك أنه مشرك، صحيح، وهو عالم ويعذب، فمشرك عالم ومشرك جاهل، وظالم عالم وظالم جاهل، حينئذ يترتب على هذا العقاب، هذا لا يترتب عليه العقاب. قالوا أنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليه. إذا ابن القيم يثبت الأسماء أو لا يثبت الأسماء؟ دليل قوله يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل، ظالمون قبل إرسال الرسل، إذن هم ظالمون، ثبت الاسم لا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى فالآية رد على الطائفتين معا، معتزلة والأشاعرة، من يقول إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع، لا يثبت كونه قبيحا وكونه ظالما وكونه مشركا إلا بالسمع، إلا بالسمع، وهذا لازم لكل من يمنع من تسمية الجاهل إذا تلبس بالشرك أنه ماذا؟ أنه مشرك، لازم منه ماذا؟ موافقة الأشاعرة، رضي أم لم يرضى. ومن يقول إنهم معذبون على ظلمهم بدون السمع، معتزل يعني بموجب العقل، فالقرآن يبطل قول هؤلاء وقول هؤلاء، قول هؤلاء الذين ينفون وصف الشرك إلا إذا بلغته الحجة، القرآن يبطل قولهم بالنص الواضح البين. وكذلك من أوجب العقاب بمجرد إدراك قبح الشرك قبل الشرع، القرآن يدل على بطلان قوله، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال فالقرآن يبطل قول هؤلاء وقول هؤلاء، كما قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فأخبر أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصيبة، ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرسول الذي يقيم به حجته عليهم. ده كلام رحمه الله تعالى. إذن خلاصة كلام القيم رحمه الله تعالى أن ثم أصلين، الأصل الأول ما يتعلق بالحسن والقبح، هل هو ثابت قبل الشرع أم لا؟ عندنا طائفتان هنا مخالفتان، المعتزلة قالوا ثابت والأشاعرة نفوا ذلك قالوا لا يثبت قبل الشرع، وأهل السنة والجماعة أثبتوا. إذن أهل السنة وافقوا المعتزلة، صحيح؟ هكذا يقول بعض الناس، لا، أهل السنة والجماعة الحق سابق، الحق ثابت بنفسه، المخالف هو الذي خرج، المخالف هو الذي خرج، الذي قال عنه شق الصف هذا الذي خالف، وليس الذي يأتي بماذا؟ بالحق، لأنه إذا أتى بالحق وافترق الناس لا يقال فرق الناس، وإنما يقال من فارق هو الذي فرق الناس، الذي لم يقبل الحق، صحيح أو لا؟ لأن بعض الناس هكذا عنده موازين مقلوبة، الحقائق مقلبة، يقول فرق الصف، أي صف هذا؟ هل الأمة اجتمعت أصلا حتى تفترق؟ حينئذ من أتى بالحق وبين حق الله تعالى فافترق الناس إلى فريقين، الذي لم يقبل الحق هو الذي فرق وليس الذي دعا، وللنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأبي وأبيه والزوج وزوجات إلى آخره، هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم شق الصف؟ ها؟ لا يقال، إلا إذا قيل صف المشركين. الله المستعان. إذن هذا ماذا؟ إذن أهل السنة والجماعة هم أصل، والمعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة. الأصل الثاني ما يتعلق بالتعذيب، العقاب، الثواب والعقاب، هذا منوط بماذا؟ بالشرع عند أهل السنة والجماعة، ووافقهم الأشاعرة، لأن المعتزلة متأخرة، الصحابة قبل، فهم الذين وافقوا بعض الحق الذي عند الصحابة، والأشاعرة كذلك متأخرة والصحابة قبل، ميزان الصحابة، إذا نسيت زمن الصحابة وجئت فقط عند المتأخرين حينئذ وقع عندك الإشكال، قول أهل السنة وافقوا المعتزل، لا، المعتزل أخذوا بعض الحق الذي عند الصحابة، إذن ما يتعلق بالثواب والعقاب هذا مناط بماذا؟ بالشرع، مناط به بالشرع، فلا ثواب إلا بحجة رسالية ولا عقاب إلا بحجة رسالية، وأما كونه حسنا في نفسه ولا يترتب عليه الثواب إلا بالشرع هذا مدرك بالعقل والفطرة، وكونه قبيحا في نفسه ومدرك بالعقل والفطرة هذا ثابت كذلك بدلالة الشرع، وأما العقاب فهو منفي حتى يأتي رسوله. قال هنا، قال الشيخ سليمان السحمان رحمه الله تعالى فمن سوى بين الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، يلزم كذا، إذا ثبت الاسم لزم منه القتل، هذا مباشرة تقول هذا من رأسك، لم يدل عليه الكتاب والسنة، كل مشرك نحن نبحث في ماذا؟ في الاسم، هذا تلبس بالشرك، إذا لزم منه ماذا؟ اشتقاق الوصف، فيقال هذا مشرك وأشرك زيد ويشرك زيد، إذا سلمت بأشرك زيد لزمك مشرك، لا إشكال فيه، وأما ما يتعلق بالعقاب هذا مبني على الحجة الرسالية، يلزم من ذلك التعذيب ويلزم من ذلك القتل، هذا اللازم من عندك أنت، ليس بدليل الشرع البتة، ولذلك قال أو سوى بين شعب الكفر في ذلك ومخالف للكتاب والسنة خارج عن السبيل، سبيل سلف الأمة داخل في عموم أهل البدع والأهواء، لأن الشرع فرق بين الذنوب وفرق بين الأحكام في الدنيا والآخرة، فالتسوية بينهما من أجل أن يطرد، يقال ضوابط التكفير، نعم لا شك أن ثمة ضوابط لكن ليست بهذه العموميات التي يطلقها كثير من الناس. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.